الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، من يفصل لي أحكام الألف؟ سيبقى من جلسكم أنتم سيا أحكام الألف الساكنة. سيبقى لقي، تفضل يا خالد زبير. أدين تبال، أدين أبا تبيس، يوجد المفخم ويوجد المرقق. أحسنت. ذن ما شاء الله، أحسنت. جلاس قطع عندي جلاس. ها سيبا سامبو، تفضل يا أخي حليف. تتوالي ألف، ألف إتو حكم أبا يكون حرف ينسب الأمنية. ما شاء الله. تبي يسكر أن حرف الألف إتو مرقق أو مفخم، داري حرف ترقيق أو تفخيم أو تنغى. أحسن، داري حرف أبا ترقيق. تبي قالوا أدى حرف سب الأمنية تفخيم، من جاني حرف أبا تفخيم. أحسنت. طيب، سيبا من جلس كان أنت سيا الخلاف أن ترى عز الدين إبراهيم الجعمري والإمام ماذا أبو الخير محمد بن محمد الجزري. سيبا من جلس، تفضل يا أخي. مطلق، نعم. بوكان، إيه بوكان كتعني ابن جزري. ها بلال، شوبا أحسنت. طيب ابن جزري منا أبا من أين بطل؟ أحسنت، ما شاء الله. والطيبي رحمه الله تعالى يكوت بركتان ابن الجزري دي بوكو أبا النشر جاكب إيتو بركتان أبا علماء. تبي كيتا جاكب يا أخواني في الله كتان الجعبري أدى تفصيل وتدى بطل دي جاكب ألف مطلق ترقيق. تما السنية كلاو ستلا تفخيما تبقي دي ترقيق، ما السنية ألف ترمسو دلم كل ورقة زي أبا ترقيق، ألف ترمسو دلم كل ورقة أبا ترقية. تبي كلو هذا حرف تفخيم سبلومية يكون حرفين أبا سبلومية، نفهم أن كي تجرب فائدة سيبا ينتجرب ألف ترقيق ستلا حروف تفخيم سنية أدا إمالة دلم أبا لفظنية بتوتا بتول أن تعدى أوران ينتجرب أدا إمالة بتول. نعم. طيب يا أخواني في الله، ثم قال رحمه الله تعالى، يلا افتحوا الكتاب، بسم الله، ركزوا معي، درس جديد، درس ينباب. قال رحمه الله تعالى: حروف القلقلة، حروف القلقلة. قال رحمه الله تعالى: وخمسة تسمى حروف القلقلة. حروف القلقلة بربع حروف ديما مدة، وخمسة تسمى حروف القلقلة. القلقلة إتنما يا متأخرين، ين أول دي تكب لقلقة، مش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها كاتا، عمر بن الخطاب رحمه الله بركاتا دي صحيح البخاري وقت خالد بن الوليد من إنقال، قال: لا بأس أن يبكين وأن ينحن على أبي سليمان ما لم يكن نوحا أو لقلقة. دي تكب لقلقة، لقلقة من أسنية سورة ينقى كرس، إتو أصلا يدلم بهاس عرب. وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة. إذن شرط أنت القلقلة من جادي قلقلة شرط نية حروف ينطى سكون. إذن فائدة القلقلة لا تدخل في حرف محرك. كنابا بانيا أسباب تبي سيبقى لكم ساتو ينطال مدى سبب ساتو سبب ينطال مدى ساتو سبب ينطال مدى كلو أنت تجاب بيسا قلقلة أنت حروف ينمحرك مأسونية قلقلة مسوء دلم جوغا أبا حركة هكذا. فإنها إن تكون محركة يشركها مخرج أصلي حركة بتدرت مأسونية سكران كالأدسة حروف قلقلة دن حركة سمانية كلو أنت ما بوت قلقلة أنتني أنت ما بوت قلقلة أنت أبا أنت دوا دوا بتدرت أنت ما بوت حركة قلقلة أنت حروف دن أنت أبا قلقلني أنسيني أن تبوت بدعة تدع داخل في أن تارى قرى أهل اللغة حركات تأتريم أباه قلقلة مستحيل. جلست جلست إيتو ساتو سبب هذا باني أسباب لكي باني أسباب فهمت فهم داري أسباب نية ينكتا إنغا الدلم الجزرية كانوا أنتم إنغا كيتا شكاب سبب قلقلة أباه. Kenapa kita perlu qalqalah kalau huruf qalqalah sakin? Untuk keluar. Betul betul. Tapi sekarang kalau huruf qalqalah ada harakah samaniya, keluar tak keluar? Keluar. Apa manfaat dari qalqalah? Tak ada manfaat lagi. Betul betul. Tengok ta. Keluar tak keluar? Ta. Keluar tak keluar? Ti. Bu. Keluar tak keluar? Keluar. Tapi kalau anda cakap aq sakin tak keluar. Sekarang kita perlu qalqalah dalam hal ini kalau tak keluar. Yani al-harakat tarik huruf qalqalah untuk keluar macam al-qalqalah tarik huruf qalqalah untuk apa? Keluar. Idza macam itu kita faham tak ada manfaat untuk buat qalqalah untuk huruf qalqalah yang apa? Muharrak. Tak terima, tak masuk akal, an mustahil praktik, an dalam teori juga tak ada manfaat. Idan banyak sebab. Mada kata Ibn Jazari? Ibn Jazari berkata apa? Mada kata Ibn Jazari? Bukan di sini. وبينا مقلقلا إن الحمد لله ديبنا صلاة معك وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. هذا إجماع إجماع. وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة يجمعها قطب جد فوفي يجمعها قطب جد مثلا قطب جد ها يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف وبالغ مع سكون الوقف قالوا أنت برهنتي القلقلة من جديد بها با جلاس. قل هو الله أحد أه؟ الله الصمد تنقل حرف الدال سيني لبه بدا قالين بدا داري دال دلم آية نمبر تي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القلقلة دلم آية صلى الله عليه وسلم القلقلة دلم حرف الدال آخر آيات لبه لبه لبه داري قلقلة ينأبه حروف الدال ينتنغ إيتو برلو مشافهة فهمت أفهم ما شاء الله. لكن ما أدغم لن يقلقلا لكونه فيما يليه دخلا. يعني كلام حرف قلقلة سدى إدغام سما حرف يندبانيا تيدا أدا أبا قلقلة لقي سدى هلان. طيب سكرن سيما بقيكم فوائد دن مسائل بيسا بقيكم فوائد سما مسائل دي حكم القلقلة بيسا سياب. قال رحمه الله تعالى: وخمسة تسمى حروف القلقلة. طيب فائدة برتاما كنابا لما حروف إني خصوص حروف القلقلة بكان حروف لاين كنابا بكان نم بكان تجو بكان سبولو بكان حرف لاين كنابا لما إني قطب جدين. هنا قال اجمعها قطب جدين وابن الجزري قال اجمعها قطب جدين. سما نبا جوابا سبب لما حرف إني أدى صفة ينسما صفة بطن نفس أن صفة بطن أبا سوارا كلو ساكن الشدة والجهر. الشدة والجهر لم تجتمعا في حروف إلا هذه الخمسة مع الهمزة. فإذا الشدة والجهر تعبر كمبل دلم حروف دي بهاسة عرب كتوالي دلم لما حروف إني دن حرف أبا همزة تفي همزة بكان حرف أبا قلقلة. Sudah kita menjelaskan, betul tak betul? Asyidda itu potong suara. Al-jahr itu potong apa? Angin. Habis. An ini kalau sakin. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Kenapa al-qalqalah khusus kalau huruf ini sakin? Tenggorokan saya panen sakit ya. InsyaAllah cepat. Maaf. Taib. Kenapa al-qalqalah sakin? Ha? Sudah ingat berapa sebab? Dua. Betul tak betul? Betul tak betul? Ini sebab baru. Jawaban sebab. كلو محرك كلو حروف لما إني محرك الشدة سماء الجهر سدى بربكاء يعني تدى أدى شدة مثل بياسة تدى أدى جهر مثل أبا بياسة سدى يعني صفة ينقلق على دتان سبب نيا سدى هلا مثل أبا. أنتم فهمت أفهم تين يا أخواني في الله تين تين. Sekarang kita baca dalam surah Al-Fath, qala Allah azza wa jalla liyaghfira laka Allah. Sah? Liyaghfira laka Allah. Al-ghain sini sekarang panjang sedikit tak? Kenapa? Kenapa? Sebab rikhawa. Sebab sifat rikhawa liyaghfira laka Allah. Faham? Lebih contoh lebih jelas. Kalau anda berhenti dalam liyaghfira lak, mau baca apa? Liyaghfira lak. Betul tak betul? Kalau mau sambung? Liyaghfira lak Allah. Al-hamz menjadi paling kurang. Hamz al-kaf. Betul tak betul? Kenapa? Sebab fathah, harakah. يعني الحركة ada mengaruh besar dalam sifatul huruf. Betul tak betul? Sama di sini. Kalau huruf al-qala sudah muharrakah, al-harakat sudah makanan baniyah dari sifat ini. Itu sebab mengaruh sifat dalam harf menjadi apa? Kurang. Itu sebab tak perlu apa? Qalqalah lagi. Mafhum tak mafhum? يعني سكران كتاب بوات قلقلة دلم حروف القلقلة صفة شدة دلم صفة أبا جهر تبي سكران كلو أدى حركة دو صفة إني سودة أبا كران يعني حرف بيسا كلوار إتو سبب تأبرلو أنتو أبا قلقلة يعني هاريني سيا إنجاد أنتو كم برقى أسباب تيجا سؤالا نمبر تيجا تليس سؤالا نمبر تيجا Al-qalqalah berapa macam? Al-qalqalah berapa macam? Berapa macam al-qalqalah? Jawaban dua sahaja. Al-qalqalah dua sahaja. Apa itu jawaban? Qalqalah dalam hal sambung, al-qalqalah dalam hal apa? Berhenti. Itu tafsir yang sah, yang jelas, yang cocok sama kataan ulama atau sama jalan praktik, sama tawatur, sama musyafa. Al-qalqala dua macam. Qalqala dalam sambung, al-qalqala dalam apa? Berhenti. Soalan, apa perbedaan antara dua ini? Apa perbedaan dalam dua ini? Jawaban, yang berhenti lebih apa? Jelas. Yang berhenti lebih jelas. Soalan, kenapa lebih jelas? Kenapa qalqala dalam berhenti lebih jelas? Sebab makharij, makharij niya dalam hal istirahat. So lebih jelas. An ini bukan untuk sifatul qalqala sahaja. Itu untuk semua apa? Sifat. Apa maksudnya untuk semua sifat? Yani contoh kalau sifatul hams atau sifatul safir, sifatul safir dalam berhenti lebih apa? Jelas. Contoh, contoh, contoh. Allah musta'an. Tengok bacaan sini. Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Lebih jelas tak? من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صفير sekarang lebih jelas tak? Sama istirahat. Sama dalam tafkhim. Nah, bagi saya contoh. تفضل. أحسنت. الله المستعان. أحسنت يا بلال، أحسنت يا بلال. دكاني سورة أبا الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر. Betul tak betul? Yani kalau berhenti lebih apa? Jelas. طيب. وهكذا كما قال في لوح محفوظ. Betul tak betul? Sebelum kita istirahat. Naam. Soalan lagi. Soal berapa ini? Nombor berapa? 6. Apa salahan yang masyhur dalam hukum al-qalqalah? Apa salahan yang masyhur dalam hukum al-qalqalah? Jawaban 2. Yang pertama, jawaban 2 salahan yang paling masyhur. Yang pertama, potong suaranya. Apa maksudnya potong suaranya? Maksudnya biasa ada ikhwa yang baca harf al-qalqalah ada waktu antara al-qalqalah sama harf niya. Contoh. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Jangan. Mafhum? Antum jangan yani potong atau memberat. Qalqalah dia menjadi paling apa? Berat. Itu kontradiksi sama definisi al-qalqalah. Soalan apa definisi al-qalqalah? Definisi al-qalqalah maksudnya bergerak yang cepat. Suara yang keluar sebab bergerak makhraj hurufnya cepat. Suara yang keluar dari tempat keluar dari huruf ini sebab bergerak yang apa? Cepat dalam makhraj ini. Jangan memberatkan al-qalqalah. Salahan 2 yang manibar juga, masyhur juga, imalatul qalqalah. Campur al-qalqalah sama suara haraka. Nama dia imalatul qalqalah. Al-qalqalah itu sakin. Bagaimana campur suaranya sama harakat? Kontradiksi juga. Walau ada qurra' yang cakap bisa, saya cakap sama kamu jelas tak bisa. Bukan ini sahaja jilik. Bukan ini sahaja merubah makna. Antum faham tak faham? Tulis faedah ini. إمالة القلقلة تنبور سورة القلقلة سما حركة مروبه لفظ النية أن مروبه معنى نية كذا كذا مروبه لفظ النية من جدي جلي أن كذا كذا مروبه أبا معنى نية جوكو جلس برانت دي من يا اخوان الإمالة إمالة ما تشمنا ما تشميتو يا اخوان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد مفهوم وهكذا قال الله تعالى فإن توبتم وكان توبة أو توبوا فإن توبتم توبوا بكان توبوا بكان توبة أدا ينجكب إمالة أن تفتح مطلق أدا ينجكب إمالة أن تحرك ينسب لمنية دوا بدعة فهم تأدى إمالة أن تفتح مطلقا تأدى إمالة أن تحرك ينطه سب لمنية ولو المرصفي رحمه الله تعالى جكب بيسا ولو أدا ينتليس بيسا داي علماء التواتر يأبه والمعنى يأبه تواتر القراء ومشافهتهم سما يا أخواني في الله يعني معاني القرآن تأتري ما مذهب إني مذهب ينطال جر جنتوني قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم من خلقنا بوت إمالة أنتم قفسني ما شمنا Itu sebab ada orang cerdas dari orang imalah yang cakap bisa imalah kecuali kalau merubah makna. Yani kalau bisa imalah itu merubah makna, bisa lagi. Kalau mungkin merubah makna sama qala sama imalah itu, bisa lagi. Ah, bisa. Itu hawa. Akadamna, nعم تشهي, هذا تشهي في العلم. لا ينبغ. أمن خلقنا قفسني ساكن بوت إمالة أن تدي من جادي معناه ينكفري أأنتم أشد خلقا أم من خلقنا سيابا ين خلقني لبه أطه بسار من جبتن أنتم أتوا من جبتن سمو دنيا يابا مفهوم تبقى لو أنت تقول خلقنا من جادي أنت الله عز وجل أستغفر الله يم من جبتن الله تعالى أعوذ بالله هذا معناه باطل نفهم أنتم أشد خلقا أم من خلقنا ما شميتوا خلقنا دنجن بكاء مولودكم جلس تجلس بكاء استغفر الله أنتم أشد خلقا أم من خلقنا أعوذ بالله استغفر الله بكاء ما شميتوا بيدا جلس تجلس فهم Jangan buka mulut, jangan buat gabung, jangan bawah apa rahang kamu, jangan pergi untuk harakah. Sukun sahaja. Wahakadha kadang-kadang merubah lafz, lafznya menjadi jilid. Contoh, Allah Ta'ala, walibasu taqwa. Tengok macam mana paling ringan. Taqwa, taqwa, bukan taqwa. Apa taqwa? Walibasu taqwa. Itu bukan taqwa lagi. Taqwa bukan taqwa. Taqwa. Taqwa bukan taqwa. Nafhum insyaAllah. Jazakumullah khairan. Yakfi lahuna subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.